فما هو الجواب عن قول الحاكم وأن العمل على خلاف ما عليه الحديث؟ نعم، أن الذي عليه الصحابة على خلاف ما ذكر الحاكم، فلا يعلم أنهم كانوا يكتبون عن القبور، وإنما هذا شيء أحدثه التابعون بعدهم أو بعض التابعين، بعض الصحابة أو بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لعله لم يبلغهم الدليل، أو بلغهم وتأولوه، أو بلغهم وضعفه بعضهم ورأى أنه لا تقوم به الحجة ويترتب عليه الحكم المذكور. فإما أن يكون فعلوا ذلك أولئك الفضلاء لأنه لم يبلغهم الدليل، أو بلغهم وتأولوه على فعل أهل الجاهلية، وأنهم كانوا يكتبون مآثر المتوفى ويثنون عليه ويلصقون ذلك بقبره، أو بلغهم الحديث ولم يثبت عندهم وراوا أنه لا بأس أن يتعالم بالكتابة وما فيه مانع. والحديث كما تقدم لا يثبت، ولكن من باب سد الذرائع. فعندما نسأله عن وضع الأحجار على القبور، نعم، إن كان الوضع لأجل التعالم فمن أهل العلم من أجازه، وأما يجعل الحجار عليها نقوش وزخرفة فهذا لا يصلح. فإذا كان الحجر لأجل التعالم يفعله الشخص ليتعالم به القبر، كأن يكون هناك قريب له يريد أن يتعاهد بالزيارة مثلا ويريد أن يتعالم قبره، فمن أهل العلم من أجاز. واستدلوا بحديث، ما هو الدليل على جواز وضع الحجر لأجل التعالم؟ المطلب بن حنطب، أحسنته. من الذي ضعف هذا الحديث من أهل العلم؟ الذهبي حكم عليه بالإرسال، وأن المطلب ليس بصحابي، لكن الحديث قد جاء ما يدل على رفعه. فما هو عذر البيهقي في الحكم عليه بالإرسال؟ عند من؟ ما هو عذر البيهقي في الحكم عليه على الحديث بالإرسال؟ أنه اختصره وذكر الجزء الأول منه الذي ظاهره الإرسال، هذا عذره رحمه الله تعالى في الحكم على الحديث بالإرسال، وإن في ثنايا الحديث ما يدل على أنه مرفوع. الله أعلم. الله أعلم هل اطلع على طرق ورأى أن الراجح فيه الإرسال، هذا ينظر. كلام الألباني جيد أنه حكم عليه بالإرسال باعتبار أنه اختصر الحديث، ولو ذكره بطوله لما حكم عليه بالإرسال، أو يكون كتب ذلك من ذاكرته، والذاكرة تخون، وحفظ الصدر ربما يخون الشخص بخلاف حفظ الكتاب. وأفادنا بعض الإخوان أن الحديث الصحيح فيه أنه عن مولى المطلب وليس عن المطلب، عن الشيخ يحيى حفظه الله. لو تأتي بالفائدة نقرأها، وقد كلفنا بعض الإخوة ينظر الحديث في مصادره، هل في بعض المصادر عن مولى المطلب، وذكر الحديث مولى المطلب هذا كما تعلمون، فيكون فيه انقطاع وإن ذكره عن الصحابي. هات لنا الفائدة نقرأها الذي أطلعنا أمس على كلام الشيخ حفظه الله وأنه عن مولى المطلب، عن ذلك الصحابي ويكون منقطعا. فمن وجد شيئا من ذلك ثم أشار إليه الشيخ حفظه الله يفيدنا. أن الشيخ ما ذكر المصدر الذي يعني عز إليه، وهو ضمن الأسئلة، فلعله لا يستحضر يعني المصدر في ضمن الأسئلة، وإلا أفاد بهذه الفائدة أنه عن مولى المطلب وليس عن المطلب، حكم عليه بالانقطاع. الحديث على ما ذكرنا هنا أمس أو على ما ذكرنا أمس متصل، ويحمل على ما تقدم لأتعالم به قبر أخي لا زيادة على هذا، ومن فعله لغير هذا المعنى فبدعة. من فعله على غير هذا المعنى المنصوص عليه في الحديث، على غير هذه العلة المنصوص عليها في الحديث بدعة. فالذي فعله للتمييز بين الذكر والأنثى هذه بدعة، ما فعله رسول الله للتمييز بين الذكر والأنثى، وإنما فعله ليتعالم به قبر أخيه، سواء كان هذا الذي تريد تعالم به قبر امرأة أو رجل، لا تزيد على حجر واحد إذا كان المقصود التعالم، وإذا كان هناك معنى لم ينص عليه في الحديث فبدعة. قال الجواب أن الحديث في وضع حجر، قال الشيخ حفظه الله الجواب أن الحديث في وضع حجر على قبر الرجل الميت أو حجرين على قبر الأنثى لم يثبت. واحتج الشيخ الألباني بحديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصخرة لا يستطيع أحد أن ينقلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها وقال لا لأتعالم قبر أخي. والحديث الصحيح فيه الانقطاع من طريق مولى المطلب، ولم يدرك ذلك الصحابي فهو منقطع، ولو ثبت فمحمول على التخصيص، لقصد التعالم، ولا يكون لكل الموتى. كلام طيب، لو ثبت لحمل على هذا المعنى لقصد التعالم ولا يكون لكل الموتى، وإنما من أراد أن يتعالم قبر أخيه فما فيه مانع. الصحابة ما جرى عملهم على هذا، لم يجري عملهم على هذا، ولم ينقل أنهم كل واحد يضع حجرا يتعالم، حتى رسول الله ماتت خديجة ومات غيره، غيرها من أقربائه حمزة وغير أولئك، ولم يضع حجرا. لكن قد يقول قائل فإنه قد علل ذلك، وليأدفن إليه أهلي، تعالوا مع ضميمة بعد ذلك، لأن عثمان هذا لعله من أول من مات من أهله من المسلمين، فجعل الحجر لتتابع بعد ذلك الدفن من أهله، يضعه بجانبه، من مات من أهله وضعه بجانبه. لكن بقي الصحابة ما فعلوا هذا، وهم أحرص الناس على الاقتداء. فهذا الحديث إن ثبت كما سمعت أمس في القيد فيحمل على هذا، على التخصيص الذي ذكره الشيخ لقصد التعالم، ولا زيادة على ذلك. أما أن يفعل لأجل التمييز كما يفعل العوام الآن، يجعلون حجرا للرجل وحجرين للمرأة، أو حجرين للرجل وثلاثة للمرأة، هذه من البدع، هذه بدعة لا شك فيها. فالشيخ يقول هو من طريق مولى المطلب، ولم يدرك ذلك الصحابي فهو منقطع. فالذي وقف على مصدر الشيخ جيد، يفيدنا من أين نقل هذا حفظه الله مولى، أن الحديث الصحيح فيه أنه من طريق مولى المطلب. وإلا هذا يكفي. فإذا لم يثبت هذا الحديث فبدعة، وضع الحجر بدعة مطلقا، فلم يتعالم الصحابة ولا رسول الله بشيء، فتترك القبور على ما هي عليه ولا داعي للتعالم. ولعل التعالم بعد ذلك يكون ذريعة إلى الشر، لكن إن ثبت الحديث فيقال به ويحمل على ما سمعته. طيب، قوله وأن يقعد عليه، بسم الله، قوله أن يقعد عليه، تقدم الكلام على مسألة القعود على القبور وأنه يحرم. تقدم الكلام على مسألة القعود على القبور وأنه يحرم. قوله أن يبنى عليه، فيه تحريم البناء على القبور، فيه تحريم البناء على القبور، ومن ذلك بناء المشاهد والقباب، ومن ذلك بناء المشاهد والقباب، وهكذا المساجد، لكن سيأتي لها مسألة مستقلة. قال الشوكاني رحمه الله كما في رسالته شرح الصدور تحريم البناء على القبور، قال الشوكاني رحمه الله كما في رسالته شرح الصدور: واعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم، أنهم قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم ولدن تأتي بمعنى عند، فبينها مع عند اتفاق وافتراق، بينه وبين عند اتفاق وافتراق، كما ذكر ذلك الأشموني. واعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت الذي فيه الإمام الشوكاني، إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع، أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع، التي ثبت النهي عنها، التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، فإن هؤلاء الصوفية الصم البكم، وهكذا الرافضة الذين لا يكادون يفقهون عن الله حديثا، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع الإمام، انظر إلى توكيده رحمه الله وإلى ذكر النكرة في سياق النفي، لم يخالف ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع الإمام يحيى بن حمزة، وهو من أحسن الشيعة، ولكن الزيدية من أحسن الزيدية يعتبر، لكن وقع الإمام يحيى ابن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب، والمشاهد على قبور الفضلاء الصوفية شيعة، لعلهم يأخذوا يلفلفوه في الفقه وفي العقائد عن أمثال هؤلاء، وما هو بعيد أنهم في مذهبهم ولفلفون، فما وجدوا يوافق أهواءهم عند الشيعة أخذوه، وعند الرافضة أخذوه، مذهب ملفلف. لكنه وقع الإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيره، ولم يقل بذلك غيره، ولا روي عن أحد سواه، ولم يقل بذلك غيره، ولا روي عن أحد سواه، نقاط، كلام محذوف. ولم نجد القول بذلك لأحد ممن عاصره، ولم نجد القول وسأل به خبيرة، هذا القائل سأل به خبيرة رحمه الله، هو على إدراك ومعرفة لمذهب القوم، ولم يقل بذلك غيره، ولا روي عن أحد سواه، ولم نجد القول بذلك لأحد ممن عاصره، ولم نجد القول بذلك لأحد ممن عاصره أو تقدم عصره عليه، أو تقدم عصره عليه، لأحد ممن عاصره أو تقدم عصره عليه، ولا من أهل البيت، ولا من أهل البيت، ولا من غيرهم. الله در رحمه الله ما ترك لهم شيئا يدخلون منه، فلا أحد يقول بقوله من تقدم عليه، ولا أيضا من عاصره، ولا من أهل البيت. إذن هو شاذ في هذا القول، ومخطئ رحمه الله في هذا القول. لكن هو مشهور، هذا المذهب الزيدي مشهور، وهو مبني على الهيام، وقد فنده الشيخ رحمه الله في رياض الجنة، وأن مذهب الزيدي مبني على الهيام، وصاحوا من هذا الكلام، ما في مذهب لزيد بن علي أصلا ألف. أي نعم. قال ولا من أهل البيت ولا من غيرهم، نقاط. نحن نختصر الكلام لأن الكلام طويل. ولا من أهل البيت ولا من غيرهم. قال الإمام يحيى لا بأس بالقباب والمشاهد، هذا نص عبارته. قال الإمام يحيى لا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء، لاستعمال المسلمين ولم ينكر. هذه حجته الإمام يحيى على قولهم الإمام يحيى. هذه حجته، وين الكتاب والسنة لاستعمال المسلمين؟ استعمال المسلمين هذا إن ثبت كما يزعم خلاف الأدلة، وما كان من الاستعمال خلاف الأدلة، ولو استعمل من استعمل من الفضلاء فهو خلاف الدليل الصريح في النهي عن البناء على القبور وأن يبنى عليه. وإيش باقي بعد هذا؟ نعم، هم مقلدة. قال انتهى كلام يحيى بن حمزة. فقد عرفت من هذا، شو كان يقول بعد أن ذكر كلامه هذا ونص كلامه، فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، لم يقل بذلك. وقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله، وعرفت دليله لاستعمال المسلمين، هذا دليله. وهذه أدلة الشيعة وأدلة الصوفية غالبا التي يستدلون بها، كما حكى لنا بعض الإخوة، بعض أحق العجائز أدلتهم أدلة عجائز. ذكرنا بعض الإخوة أن والده وهو العم حسن الأشموري كان في المملكة وكان يرسل، وبعدها صلى مرة بن باز بجانبه وقال أنا اليوم أسأل بن باز هذا، سأسأله عن الإرسال، إيش الدليل، عن الضم إيش الدليل، والإرسال يجوز ولا ما يجوز. قال بعد ذهبت لي استقبلته هكذا وقلت له يا شيخ يجوز الإرسال هذا ولا ما يجوز؟ قال لي ابني ما يجوز هذا. قال كيف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل؟ قال له هذا ما هو صحيح، هذا كلام يعني عجائز معناه. قال واخذتها بنفسي وخرجت اليمن وقلت دلوني على أعلم الشيعة، دلوني قال على بعض من هو من بيت المتوكل، وذهبت إليه وسألته، قال يا بني ما في دليل وإنما يعملون هذا الناس. قال وسألت واحد آخر، هذا ما عجبني المفتي ذا. قال ذهبت إلى واحد شيعي آخر كبير، قلت له كيف إن هذا المسألة الإرسال، الوهابية يقولوا ما في إرسال، سألنا الوهابية قالوا ما في، قال نعم يا بني ما في إرسال. قال له طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وضم، قال هذا حق العجائز، هذا دليل العجائز ما في دليل على الإرسال، هو يرسل الشيعي لكن قال له هذا حق العجائز ما في دليل عليه، وإنما الدليل في الضم يا بني يا بني، قال الدليل في الضم، أما هذا حق العجائز، أرسل وضم هذا حق العجائز. فهم عناد فيهم، يعرفون الحق، كثير منهم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، لكن فيهم عناد ما يريدوا يخالفون الواقع ويفتون بخلافه. ورجع بعد ذلك العم حسن يضم، وصار من أهل السنة ومن الأثبات ومن المحبين لهذا المنهج العظيم، وهو رجل شيبة كبير ومحب للسلفية. قال وعرفت دليله الذي استدل به وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير، هذا دليله، وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير، نقاط. وإذا عرفت هذا، وإذا عرفت هذا تقرر لك، وإذا عرفت هذا تقرر لك. نحن اكتفينا بكلام الشوكاني لأنه كلام متين وفيه من التحقيق كما ترى، ولم نحتاج إلى كلام غيره. وإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى، وإذا عرفت هذا تقرر لك تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين. لا إله إلا الله، ويترك أقوال هؤلاء من أجل قول يحيى، واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين والمتأخرين، ومن المتقدمين والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربعة، ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرها، ومن جميع المجتهدين، ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم، ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم، نقاط. وإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى، وإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى، وهو يتلطف لأنه في بلاد شيعة، وإلا لو كان في بلاد غير هؤلاء نتعامل معهم كما يتعامل ابن حزم مع هؤلاء المخالفين، بل يتعامل ابن حزم أحيانا ربما مع الفضلاء ممن خالف النص والدليل، تعامل معهم بشدة كيف لو كان هؤلاء استلمهم وما بال بهم. لكن لابد من الحكمة في مثل هذه المواضع، وهو في بلاد الشيعة، فيريد أن توصل الحق بالأسلوب الذي يراه. والمقصود هو بيان الحق، المقصود هو بيان الحق سواء كان بهذا الأسلوب أو بغيره. فالشوكاني يرى أن هذا الأسلوب هو الذي سيصل به للمقصود والقوم شيعة. وإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلم، أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك، أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله جملة من الأدلة، التي تفيد منع رفع القبور، أي رد الأمر إلى الكتاب والسنة، فذكر الأدلة. وذكر رحمه الله جملة من الأدلة التي تفيد منع رفع القبور على المشروع، على المشروع وهو قدر الشبر كما تقدم، والبناء عليها، والبناء عليها. ومن ذلك حديث علي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. إلا سويته. وقال: وفي هذا أعظم دلالة، وقال: وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع، بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع، واجبة متحتمة. واجبة متحتمة. فمن إشراف القبور أن يرتفع سمكها، فمن إشراف القبور أن يرتفع سمكها، أو تجعل عليها القباب أو المساجد، أو تجعل عليها القباب أو المساجد، فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك وشبهة، إما في شك ولا في شبهة، بلا شك وشبهة. ثم قال: ثم قال رحمه الله: وأما ما استدل به الإمام يحيى، هذا من الأدلة، وأيضا من الأدلة وأن يبنى عليه، وأدلة في الباب كثيرة تقدم ذكر شيء منها، ومن ذلك أدلة البناء عن بناء المساجد عن القبور، كل هذا في الباب. ثم قال: وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: لاستعمال المسلمين ولم ينكروه، حيث قال: لاستعمال المسلمين ولم ينكروه، فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع، فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع، فإن هذه الأدلة التي سقناها، فإن هذه الأدلة التي سقناها على ما فيها من التكاثر والتوفر، على ما فيها من التكاثر والتوفر، ما زالت مروية في مجامع المسلمين، ما زالت مروية في مجامع المسلمين ومدارسهم. صحيح يدرسون في المساجد ويذكرونها، وفي المدارس يذكرونها، ما زالت مروية في مجامع المسلمين ومدارسهم ومجالس حفاظهم، ومجالس حفاظهم. ويرويها الآخر عن الأول، ويرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير، ويرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير، والمتعلم عن العالم، والمتعلم عن العالم، من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، إلى زمني هذا وأنا الذي أكتب في هذا الوقت. وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة، وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة. من الأمهات والمسندات والمصنفات، من الأمهات والمسندات والمصنفات. وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير، وأهل الأخبار والسير، في كتب الأخبار والسير. وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير، فكيف يقال لم ينكروا على من فعل ذلك؟ فكيف يقال لم ينكروا على من فعل ذلك؟ كيف هذا؟ هذا عجب. يرون هذه الأحاديث والأدلة الواضحة الظاهرة الصريحة في التحريم، ثم يقول يحيى بن حمزة هذا عمل المسلمين ولم ينكروه. من أين هذا الكلام؟ عمل المسلمين على خلاف هذا، وإنما هذا عمل أهل البدع وليس عمل أهل الاعتقاد الصحيح. وكتب المسلمين طافحة على خلاف ما ذكر أو بخلاف ما ذكر، سواء كان كتب الفقه أو كتب المسانيد كما ذكر المصنفات الأمهات أو سير، كلها على خلاف ما ذكر. فكيف يقال لم ينكر على من فعل ذلك وهم يرون أدلة النهي عنه، وهم يرون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه، واللعن لفاعله والدعاء عليه خلفا عن سلف. وهم يرون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه خلفا عن سلف في كل عصر، في كل عصر. ومع هذا فلم يزل علماء المسلمين منكرين لذلك، ومع هذا فلم يزل علماء المسلمين منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. نقاط. منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. نقاط. ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل، ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم. برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا أنه قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أنه قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا يدل عنه ما يجوز البناء مطلقا على قبور الفضلاء وغيرهم، فذمهم رسول الله لأنهم بنوا على قبور الصالحين، سواء كان بناء مساجد أو بناء قباب ومشاهد كله حرام على قبور الصالحين وغيرهم. أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نقاط. وكيف يستقيم، وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل، وكيف يستقيم، استفد هذه الفوائد الطيبة في الردود، وكيف يستقيم أن يكون الفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا، انتهى. وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا، انتهى. صلى الله العافية. بقي كلام آخر نقوله عن الليل في وقت آخر إن شاء الله. هذا الذي ذكرناه يكفيه. وهكذا عن ابن القيم أيضا. فالحاصل هذه بدعة شنيعة وقع فيها الشيعة، بسبب فتاوى علمائهم. فالعالم إذا أفتى بالخطأ يحصل ضرر بفتوى، ولا سيما عند المقلدة الذين لا يتحرون الدليل وإنما قال فلان. قال النوافذ التي في السكن تأتي لنا بالشمس ولا نستطيع أن نراجع ولا ننام. في إن شاء الله إذا في حل لهذه النوافذ إن شاء الله بإذن الله. أنا ما أدري كيف اتجاهها، لكن نكلم أخانا صبري ينظر لنا حلا حتى لا يتضرر الإخوة. قال: لو كانت العلامة على القبر أشجار فماذا الحكم؟ لا يفعل أشجار ولا غير ذلك، توقف عند النص. فهناك علامات أخرى، الأشجار موجودة على عهد رسول الله ولم يفعل هذه الأشجار، جاء بذلك الحجر وتجشم حمله عليه الصلاة والسلام. على ثبوت الحديث، فالتوسع هذا وربما يضر، هذا سيجعل شجرة من نوع كذا، وهذا سيجعل ورود، وهذا سيجعل كذا، وبعد ذلك نشبه بالكافرين ويحصل الشر بذلك. لو توسع في هذا الباب، الحمد لله أهل الإسلام كثير منهم كما تروه المقابر على حال لا بأس به، لكن عند قبر الملوك وقبر ذوي الأموال والجاهات ربما يفعلون شيء من الأشجار وشيء من هذا، يتشبهون بعداء الله وشيء من الورود، وهذا كله محرم. قال: هل يجوز لي أن نزيل الأحجار التي على القبور؟ ومعلوم أن هذه الأحجار لا للتعليم ولكن عادة، إن لم تكن هناك مفسدة تربو على المصلحة التي ترجوها فلا بأس أن تزيل هذه البدع، لا بأس بذلك. وأما إذا كان هناك مفسدة تعود عليك أو تعود على إخوانك في دعوتهم، فنسأل الله العافية والسلام، أصبر حتى يفرج الله. فلا تنظر المفسدة التي تعود على نفسك فقط، انظر المفسدة أيضا التي تعود على الدعوة وعلى إخوانك. نحن في زمن كما تعلمون في زمن غربة، ربما إذا بعثت الحجارة دواعش، يا جماعة دواعش، هذا هو حالهم، دواعش دواعش كلهم دواعش، كل من أرادوا أن يطيحوا به وأن يقعوا به قالوا داعشي، الله يقطع دابركم دابر من أتى لكم بهذا المسوق. صحيح والله، كل من أرادوا أن يضربوه قالوا داعشي، وهو أبعد ما يكون عن الدواعش عقيدة وفقها وسلوكا وأدبا واحتراما لأهل العلم لأهل الفضل، واحتراما أيضا لولاة أمور المسلمين، ودبا عن الحق لله سبحانه وتعالى. وداعشي ما تسلم منه داعشي، وهو أبعد عما يكون وأصون ما يكون عن دماء المسلمين، ويرى عظيم هذه الدماء وعظيم الجرم فيها والوقيعة فيها، ومع ذلك داعشي. ما في إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نقولها كما قالها الأنبياء: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان هؤلاء دواعش فأبو بكر الصديق داعشي، وعمر بن الخطاب داعشي، والإسلام دواعش، إسلام داعشي، قولوا الإسلام داعشي وبس، صرحوا صرحوا بالمقصود لتكفروا صريحا، ما في تأويل في هذا. إذا قيل رسول الله الإسلام داعش ما في عذر الجهل هنا بالنسبة لمن يرموننا بمثل هذا الشيء. إذا قالوا الإسلام داعشي ما يستطيعون يصرحون، لكن يحاولون من طرف خفي، يحاولون من طرف خفي أن يقولوا الإسلام هو الذي جاء بالدواعش، ودعوة الإسلام هي دعوة الدواعش. نحن نتمنى أن يصرحون بهذا ليكون التعامل معهم شيء آخر، فينسب رسول الله إلى أنه زعيم الدواعش، وهكذا أبو بكر وعمر. بس ما يقولون الإسلام إرهاب، يعني هؤلاء المنافقين الذين في أوساطنا ما يستطيعون يقولون الإسلام إرهاب، لكن من بعيد، هذه دعوة إرهاب، هذه كذا، من بعيد بعيد. لكن سيأتي اليوم الذي ربما يقع بعضهم في هذا المطب، لأنهم يحومون حولها الآن أن الإسلام هو يدعو لهذا الفكر. حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله يا رجال. إذا قالوا هذا هلكوا والله، والله لينتقم الله منهم سبحانه. قال لو كان الحديث كما ذكره شيخنا يحيى عن مولى المطلب بن حنطب فهو عمر بن أبي عمر وقد رأى عمر وروى عن أنس وهو صدوق وقد روى عنه مالك ووثقه أبو زرعة وروى له البخاري في صحيحه والظاهر أن الشيخ حفظه الله وهم وهو يريد المطلب لا مولاه والله أعلم وليس في شيء من طرق الحديث ذكر مولى المطلب. هذه ورقة أتى بها بعض إخواننا فعلى القول بأنه عمر يقول قد روى عن بعض الصحابة روى عن عمر وروى عن رأى عمر رأى عمر وروى عن أنس والشيخ ذكر حفظه الله أنه لم يروي عن أحد من الصحابة فيكون منقطعا. فالأخ يقول لعله أراد المطلب لكن الذي يظهر لا صرح مولاه المطلب ابن حنطب. هذه إيش الورقة يعني فيها زيادة. قال ابن أبي حاتم في العلل وسألت أبا زرعة عن حديث رواه الدراوردي عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط أو نبيط نبيط ننظر لنا ضبط نبيط بنت نبيط عن أنس فأن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. قال أبو زرعة هذا خطأ يخالف الدراوردي فيه يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو الصحيح. وفي المغني فصل ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة. قال أحمد لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان المضعون وفيه إن ثبت النقل عن أحمد تصحيحه للحديث والله أعلم. كلام طيب. أما حديث أنس نعم يعرفه معلم ذكروا أنه معلم. الصواب كما قال أبو زرعة قال يخالف الدراوردي فيه يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيد. الصواب هو هذا الحديث حديث المطلب بن حنطب الذي يرويه حاتم وغيره. وأما حديث أنس فلا يثبت حديث أنس هو من طريق الدراوردي عن كثير لا يثبت. والصواب أن الحديث ما رواه حاتم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب هذا هو الصواب. فإذا حديث أنس معل وحديث المطلب كما تقدم الخلاف فيه. وجاء الوقت إن شاء الله وقت آخر مثلا كيف قد راحنا صلحنا. يقول نبيط عن سلمة ابن نبيط بضم النون يضبط هكذا يحفظ الضبط هذا. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.